بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الرابعة من ثمار التزكية وهي الصبر، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للتواصي بالصبر في سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله تعالى هنا ذكر التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق، ليدل على أن يشير إلى أن تواصي بالحق يحتاج إلى الصبر. وهكذا بالنسبة للإيمان والعمل الصالح، كلها يحتاج إلى الصبر. كذلك الله تعالى يذكر التواصي بالصبر في قوله: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يعني تطبيق هذه الآية، كيفية تطبيق هذه الآية الكريمة، فقال: فالتواصي بالصبر لا بد منه أن يكون ضمن الاهتمامات التثقيفية، يعني عندما نضع برامج ثقافية، مجلات مثلا، أنشطة ثقافية وغيرها، فيكون هذا ضمن محتويات هذه البرامج، ضمن الاهتمامات الثقافية، ضمن الاهتمامات التوعوية مثلا في مسيرات وفي أي شيء، أي تكون هناك اهتمام بنشر هذا الوعي، ضمن اهتمامات التذكيرية، ضمن الاهتمامات الإعلامية بشكل عام، لأن الإعلام يقوم بدوره الكبير في أداء هذه الوظائف. يعني الآن الإعلام يسر للمؤمنين أن يؤدوا واجبات التثقيف والتوعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة ونحو ذلك. الإعلام طبعا الإعلام الإسلامي، الإعلام الفاعل، الإعلام القرآني، الإعلام الذي يشعر بمسؤوليته. يقول: الإعلام بشكل عام في أوساط الأمة، في وسط المجتمع المسلم الذي يجاهد ويضحي وينهض بمسؤولياته العظيمة والمقدسة. ثم ذكر ضرورة الصبر لمواجهة التحديات التي يفرضها الأعداء وخصوصا المنافقين. قال: لأن في المقابل هناك نشاط معاكس لذلك، نشاط المنافقين. دائما الأعداء يستخدمون المنافقين كوسيلة لتفتيت الصف ولتوقيع أوصال المؤمنين ولبث الأراجيف والدعايات الكاذبة. المستكبرون دائما أهم أداة لهم هي أداة المنافقين. فيقول أن هؤلاء نحتاج إلى الصبر أيضا معه، نشاط المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمخذولين المفرطين في القيام بالمسؤولية، يتجه نحو تثبيط الهمم، كسر العزائم، يتجه نحو زرع حالة الوهم واليأس في أوساط الأمة وترسيخ حالة الضعف، والدفع بالأمة دائما نحو الاستسلام والتشجيع المستمر على التنصل عن المسؤوليات العظيمة والمقدسة والتي هي من أهم التزاماتنا الإيمانية والدينية التي يحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليها يوم القيامة. فلهم اتجاهات مخالفة للقرآن الكريم، طبعا هم يحاربون القرآن حتى لو قرأوه، حتى لو رتلوه، حتى لو تظاهروا بكونهم من أتباعه، ولكن كل من يقوم بذلك هو عدو للقرآن الكريم، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. فلهم اتجاهات مخالفة للقرآن الكريم. القرآن يأمرنا بأن نكون مع أهل التقوى، مع أهل الصلاح، مع أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل من يخالف ذلك هو عدو للقرآن الكريم. يقول: فلهم اتجاهات مخالفة للقرآن الكريم، مخالفة لما فيه المصلحة الحقيقية للأمة. ولذلك من لم يسر في مسيرة القرآن وفي خط القرآن فهو لا بد أن يكون عدو له، لا محالة. لأن هناك خطان، خط أهل الحق وخط أهل الباطل. من لم يناصر الحق فسيقع في نصرة الباطل، شعر بذلك أو لم يشعر. يقول: مخالفة لما فيه المصلحة الحقيقية للأمة، وبالذات عندما تمر الأمة أو يمر شعب معين، مثل ما هو حال شعبنا في اليمن بظروف عصيبة. طبعا ما يحصل في اليمن هو نموذج، هو دعوة للأمة جميعا بأن تحتذي بهذا النموذج، حتى لو أصابها الألم وأصابتها المعاناة، ومع ذلك كيف تخرج الأمة الآن جميعا تنظر إلى اليمن باعتباره النموذج المثالي الذي يمكن عن طريق المنهج الذي تسير عليه أن تخرج من كل أزماتها، وأن يعود لها وعيها وبصيرتها، وتعود إلى قرآنها ودينها الأصيل. يقول: مثل ما هو حال شعبنا بظروف عصيبة نتيجة لما يقوم به الأعداء من جرائم، من حصار، من ظلم، من طغيان، يسعون من خلال ذلك إلى كسر إرادة شعبنا وكسر إرادة أمتنا والدفع به نحو الانهيار والاستسلام، فيتحرك بالتزامن مع ذلك المنافقون والذين في قلوبهم مرض، والمخذولون المتنصلون عن المسؤولية، المفرطون في القيام بمهامهم ومسؤولياتهم وواجباتهم التي هي من صميم دينهم، يتحركون بالاستغلال لذلك بالدفع بالأمة، بالدفع بالشعب إلى ردة فعل خاطئة، ردة فعل تكون عبارة عن حالة انهيار، حالة استسلام، حالة خضوع للعدو، يدعونهم إلى هذا الهوان، إلى هذا الذل، إلى هذا الاستسلام، يدعونهم إلى تنفيذ الأجندة العدو ومؤامرات العدو، التحرك وفق ما يريد العدو. وهذه حالة سلبية وليست جديدة، هذه الحالة هي نفسها التي مر بها الأنبياء عليهم السلام، هذه الحالة هي القائمة على مر التاريخ، يواجهها القرآن الكريم ويقدم التعليمات اللازمة في التصدي لها. ثم ذكر أهم ما دعا إليه القرآن الكريم لمواجهة التأثيرات السلبية للمنافقين، وهو التواصي بالصبر، فقال: من ضمن ذلك الحث على التواصي بالصبر لمواجهة مثل هذه الحالات التي تتحرك سلبا في الساحة، وأيضا لمواجهة التأثيرات الناتجة عن ضعف الإيمان على البعض من الناس الذين يملون ويتعبون ويرهقون ويتذمرون عندما يكون هناك صعوبات، كأنهم يتصورون أن طريق النصر هكذا مفروش بالورود، ولو كان كذلك لما كان هناك ابتلاء. عندما يكون هناك صعوبات وتحديات ومعاناة فلا يكادون يتحملون، أو سقف تحملهم سقف نازل هابط إلى مستوى بسيط لا يتحملون أكثر، فيأتي التواصي بالصبر دائما باعتبار أهميته الكبيرة فيما له من تأثير إيجابي يساعد الأمة على الاستمرار في النهوض بمهامها، في أداء مسؤولياتها، في أداء واجباتها، في تحمل الصعوبات مع ذلك حتى الوصول إلى النتيجة. لهذا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يذكر ذلك، ففي وصية لقمان عليه السلام الله تعالى يقول على لسانه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الله تعالى هنا بعد أن قال أمر بالمعروف وانهى عن المنكر اصبر على ما أصابك، لأنه يستحيل أن يأتي شخص بهذه الأمور أو ينهى أو يأمر بالمعروف ثم لا يؤذى، حتى أحيانا الشخص ينصح فقط قريبه أو أخاه نصيحة خالصة صادقة وبأدب، ومع ذلك يتلقى إعراضا ويسعر خده، إن ذلك من عزم الأمور. يعني هذا الأمر، يعني الصبر يحتاج إلى عزيمة، وعفوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى عزيمة، ولذلك يحتاج إلى الصبر، لأن الصبر هو من شيم أهل العزائم. ثم ذكر السيد عبد الملك علاقة التواصي بالصبر بالعمل والاجتهاد، فقال: عندما نأتي إلى التواصي بالصبر ونذكر بأهميته وقيمته، أهميته على المستوى الإيماني، أنه من أعظم العبادات والقرب التي نتعبد بها إلى الله، أن الصبر نفسه عبادة. عندما نصبر ذلك الصبر ليس وقتا مهدورا، أو ليس جهدا ضائعا، أو ليس مشقة هكذا لا قيمة لها، بل هي نفسها أجر. يعني نوح عليه السلام ما كذا 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه، ونتيجة كانت محدودة جدا، ولكن نتيجة من حيث الأتباع، ولكن من حيث عمله فهو نال أجرا عظيما، نال جزاء عظيما، نال قربا عظيما. وبالتالي لا ننظر إلى ذلك الوقت أنه وقت ضائع، بل هو وقت له قيمته، لأن المؤمن يؤدي واجباته بغض النظر عن النتائج. يقول: أنا أؤدي واجبي، أما التمكين متى يكون التمكين هذه مسألة أخرى، بل هو يعتبر نفسه، يعتبر مجرد أدائه لواجباته تمكين، يقول أنا الحمد لله أذهب وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وجاهد في سبيل الله، متى يأتي النصر؟ ذلك لله سبحانه وتعالى. بل أنا الآن منتصر، لأن انتصرت على الشيطان، انتصرت على نفسي الأمارة بالسوء، لم أخضع للمغريات، لم أتثاقل إلى الأرض. الله تعالى أمرني بالنفير فنفرت، ولذلك يعتبر هذا تمكينا ونصرا. بل يعني حتى من الصالحين من كانوا عندما يحصل النصر والتمكين يخافون ويبكون، فيقال لهم لماذا؟ فيقول يعني نحن الآن كنا في ما يسمى بفتنة البلاء فصبرنا، كما قال يعني بعض الصحابة، قال أصابتنا فتنة البلاء فصبرنا، وأصابتنا فتنة السراء فلم نصبر، فتنة الضراء صبرنا، فترة الضراء يعني الجوع والمشقة والحرب والجهاد وغيرها كنا نصبر. ولكن عندما تأتينا فتنة التمكين وتأتي بعض الناس مثل ما ذكرنا سابقا يتحمل مسؤوليات أو تكون هناك مغانم، فهناك من يعجز عن الصبر في فتنة السراء فيسقط ويتحول من شخص كان يجاهد وكان إلى يأمر بالمعروف إلى شخص انتهازيا يحرص على مصالحه، وبالتالي يحبط كل ما قام به من جهاد. لذلك وجود المؤمن فقط في الثغور يقول الحمد لله هذا نصر عظيم، هذا تمكين عظيم، ويسأل الله تعالى أنه إن مكنه ونصره أن يبقى على نفس الخط، أن لا يبدل ولا يغير. يقول هذا الصبر هو من أعظم العبادات والقرب التي نتعبد الله بها، نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، نحظى من خلالها بالدرجات العالية عندما نصبر في طاعة الله، عندما نصبر ونحن نقوم بمسؤولياتنا ومهماتنا الإيمانية التي أمرنا الله بها ووجهنا إليها، نصبر ونجاهد، نصبر ونضحي، نصبر ونتصدى للطاغوت، نتصدى للطغاة والظالمين والمجرمين، نقف في وجه المعتدين. هذا صبر عملي، هذا صبر في أداء مسؤولياتنا ومهامنا وواجباتنا، هذا صبر الأحرار، صبر المؤمنين، صبر المجاهدين، صبر المتقين. هذه عبادة عظيمة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، هذا سبب لنيل مرضات الله ومعونته وتأييده، ويرتبط بذلك الغايات العظيمة. ثم ذكر عمومية الصبر وأنه موجه للجميع، لكل الأمة، سواء كانوا القائمين المرابطون في الثغور أو غيرهم. فقال ولهذا يتوجه الأمر بالصبر إلى الجميع، إلى الذين آمنوا رجالا ونساء، إلى الأسرة، إلى الفرد، يتوجه الأمر بالصبر إلى القادة، إلى غيرهم، إلى كل المؤمنين، إلى كل الذين ينهضون للتحرك بالمسؤولية. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمة الكثيرة التي تدعو رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الصبر. فقال وفي القرآن الكريم نجد كم توجه من الأمر بالصبر لرسول الله مع عظيم منزلته عند الله. ونحن طبعا أمرنا بأن نتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله قدوة لنا، بل لا يمكننا تطبيق معاني القرآن الكريم من دون اتخاذ رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة. ولذلك كل ما ورد في القرآن الكريم من حث رسول الله على الصبر هو حث لنا كذلك، لأننا نقتدي به ونسير على خطه، ونقول إن كان رسول الله أمر بذلك فنحن أيضا مأمورون بذلك، ونحن أولى بأن نؤمر بذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان هكذا، يعني سلوكه أخلاقه كلها متماشية مع الصبر، لم يكن يحتاج ربما إلى التذكير، لأنه كان مندمجا اندماجا كليا مع أوامر الله تعالى. ولذلك نحن أولى بأن ندعى للصبر وغيرك، مثل ما الله تعالى يدعو رسوله صلى الله عليه وآله إلى التقوى، يا أيها النبي اتق الله، فهنا نحن أولى بهذا الأمر. والله تعالى عندما يخاطب رسول الله نشعر نحن، نقول نحن أولى بأن نخاطب بذلك، فنحن أول من يدعى إلى ذلك. ثم ذكر سر ذلك فقال الله سبحانه وتعالى بالتأكيد لا يريد لنبيه هكذا، لا يريد أن لنبيه أن يعاني لمجرد المعاناة، أن يتعب لمجرد التعب، أن يواجه الصعوبات الكبيرة والتحديات الكبيرة هكذا بشكل مجرد ويصبر عليها فقط، وإنما لأن الصبر له قيمته، له إيجابياته الكبيرة، سواء على المستوى التربوي في بناء الإنسان، في بناء نفسية الإنسان، في بناء أخلاق الإنسان، أو على ما مستوى الواقع فيما يترتب عليه من نتائج مهمة على مستوى تحقيق الأعمال الكبيرة التي هي أعمال عظيمة يشرف الإنسان أن يقوم بها، أن ينفذها، هو شرف له وسمو له، يزيد من رصيده الأخلاق والإيمان ومن إسهامه في واقع الحياة، فيترتب على ذلك النتائج الكبيرة التي هي لمصلحة الإنسان نفسه في الدنيا والآخرة، والآخرة خير وأبقى، والحمد لله رب العالمين.